بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. هذا هو النوع الثالث ممن عليه دين، وهو إذا كان الدين أكثر من ماله. فقال: ومن ماله، أي والذي ماله لا يفي، أي لا يكفي لوفاء الدين. قال: بما عليه، أي من الدين، حالا، أي يجب سداده الآن. ومن كان ماله أقل من دينه يترتب عليه حكم واحد، وهو قال: وجب الحجر عليه. وسيأتي بإذن الله ثمرات الحجر، فيحجر عليه بشرط، أي لا يحجر عليه القاضي من تلقاء نفسه، وإنما بشرط سؤال غرمائه، أي كلهم، أي يسألون القاضي، أي يطلبون من القاضي أن يحجر عليه. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى 10 سيارات ب100,000 ريال، وكل سيارة يملكها واحد، فالغرماء 10، فإذا طالبه جميع هؤلاء 10 بأن يحجر عليه القاضي، فإذا طالب هؤلاء 10 القاضي أن يحجر عليه، يجب أن يحجر عليه. قال: أو بعضهم، يعني لا يشترط مطالبة جميع هؤلاء 10 بالحجر، بل يكفي لو واحد طلب من القاضي أن يحجر عليه، فعلى القاضي أن يستجيب له. قال: ويستحب إظهاره، أي يستحب للقاضي أن يظهر، أن يعلن، سواء بإعلان مكتوب أو مسموع، بأن فلانا قد حجر عليه. وفي هذا الإظهار عدة فوائد، منها أن يحذر الناس من التعامل معه في البيع والشراء ونحو ذلك، لأنه محجور عليه. ومن فوائد إعلان الحجر عليه إذا كان له غرماء آخرون يأتون يطالبون بحصصهم مما عنده من مال. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله ثمرات الحجر، فقال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، أي أي تصرف يتصرف المحجور عليه في ماله فهو باطل. فلو باع سيارته بعد الحجر عليه، البيع باطل. لو اشترى، الشراء باطل. لو وهب، الهبة باطلة. ولو أوقف، فوقفه باطل، وهكذا. وقول المصنف رحمه الله بعد الحجر عليه يدل على أن تصرفاته قبل الحجر عليه نافذة، فلو باع أو اشترى قبل الحجر عليه والديون قد تراكمت عليه ينفذ تصرفه، لأنه مكلف ورشيد في بيع واشتري. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تصرفه قبل الحجر عليه مثل إهداء بيته ووصية لغيره وبيع وهكذا إذا فيه مضرة على الغرماء فلا ينفذ. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا إقراره عليه، أي من ثمرات معنى الحجر أن أي إقرار يقر به على نفسه فهو باطل. مثال ذلك لو حجر عليه مثلا لا يتصرف كما سبق، فقال أنا أقر من البيت الذي أسكنه، فلو قال أنا أقر على نفسي بأن البيت الذي أسكنه ليس لي وإنما لعمي، فإقراره هذا لا ينفذ، لأنه قد يكون وسيلة للتهرب من الحجر بالاتفاق مع عمه. وكذا لو عنده 5 سيارات فحجرنا عليه لا يبيعها ولا يهديها، فقال هذه السيارات لزميلي زيد، ويتفق مع زيد يقول نعم هذه السيارات لي، فإقراره هذا على نفسه لا ينفذ لئلا يكون متواطئا مع زيد لئلا يحجر على السيارات. وسيأتي إن شاء الله بقية أحكام لثمرات، وسيأتي إن شاء الله بعض ثمرات كلمة الحجر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين.